السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقبل أن ندخل في كتاب ما قل ودل، فهناك مقالة هي المقالة 15 في سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية، سميتها تقريب استصحاب الحال، الأصل الخامس المجمع عليه من أصول أدلة الأحكام الشرعية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن أصول الأدلة، أدلة الأحكام الشرعية بعد الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح المعتبر القائم على الثلاثة المذكورين، الأصل الخامس استصحاب الحال. وقد زعم أكثر الأصوليين أنه من الأدلة والأصول المختلف فيها، وليس كذلك، فقد ذكره أبو محمد ابن قدامة في روضة الناظر فقال: الأصل الرابع استصحاب الحال. قلت: فذكره بعد الكتاب والسنة والإجماع، وذكره نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة لابن قدامة فقال: استصحاب الحال هذا الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها، يعني المجمع عليها، وهو من الأصول الشرعية المعتبرة كما صرح جمهور الأصوليين، وهو أقسام كما سيظهر مع اختلافهم في القسم الثالث منها، وهو استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع، وهو فعلا مختلف فيه والجمهور على اعتباره، وهو المحقق عندهم، لا أنه مختلف فيه مطلقا، أما عدا هذا القسم فقد نقلوا الإجماع عليه. ولما كان غالب طلبة العلم على غير دراية وإلمام بمسائل أصول الفقه، وهذا حال جلهم من غير الدارسين في الكليات والمعاهد الشرعية على المناهج العلمية المتخصصة والعملية المتخصصة المفصلة، إلا من درس في كليات الشريعة بشكل عام التي جل دراستها في الفقه المذهبي والفقه المقارن وأدلة الأحكام من آيات الأحكام في القرآن وأحاديث الأحكام المعروفة كبلوغ المرام لابن حجر والمنتقى للمجد بن تيمية وعمدة الأحكام للمقدسي والإمام لابن دقيق العيد والأحكام الصغرى والوسطى للأشبيلي عبد الحق وإرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه لابن كثير صاحب التفسير، وأشملها الأحكام للطبري وغيرها. ثم أعلم أن أصول الفقه عمود خيمة العلم بلا نزاع عند الأصوليين بعلومه المختلفة من أصول الفقه العام وتخريج الفروع الفقهية على الأصول والقواعد الأصولية وعلم المقاصد الشرعية الذي هو لب الديانة والشريعة، ولا يستطيع طالب الحديث والتفسير والعقيدة التكلم في الفتوى ودين الله إلا بإلمامه بعلوم أصول الفقه المتفرعة. ومن ثم الاهتمام بأصول الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها إجمالا وتفصيلا، وهذا لا ينازع فيه أحد من المحققين في أصول الشريعة. فإذا كان استصحاب الحال أصلا من أصول الشريعة المعتبرة عند علماء الأصول فلا بد من الإلمام به لمن يحسن تصور الأمور والأشياء، كما في القاعدة الكلية الكبرى: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وقد فصلتها من قبل في سلسلة المقالات المرفوعة على الموقع. أولا، تعريف الاستصحاب لغة وشرعا. والاستصحاب لغة من الصحبة، وهو يدل على مقارنة شيء ومقاربته، ومن ذلك الصاحب والجمع صحب، ومنه الصحابة رضي الله عنهم وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما لازم شيئا فقد استصحبه، ومنه أصبحت الناقة، أي انقادت واسترسلت وتبعت صاحبها. وأما في الشرع والاصطلاح فقد قال الأصوليون: هو عبارة عن إبقاء ما كان عليه، إبقاء ما كان على ما كان لانعدام المغير، وهو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول، وهو المعروف بالبراءة الأصلية والإباحة العقلية، وهي قاعدة الأصل براءة الذمة من التكاليف، وهو النفي الأصلي. واستصحاب الحال لأمر وجودي أو عدمي، عقلي أو شرعي، ومعناه أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل حتى يوجد المزيل. أن ما ثبت في الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل حتى يوجد المزيل، فمن ادعاه فعليه البيان، كما في الحسيات أن الشيء إذا شغل المكان أو شغل المكان يبقى شاغلا إلى أن يوجد المزيل. قلت يشيرون إلى القاعدة الفقهية المعلومة: المشغول لا يشغل. قالوا: وقولهم الاستصحاب مأخوذ من المصاحبة، وهو ملازمة ذلك الحكم ما لم يوجد مغير لهذا الحكم، فيقال: الحكم الفلاني قد كان فلم نظن عدمه، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء، فهو استصحاب النفي الأصلي. قال الخوارزمي في الكافي: وآخر مدار الفتوى فإن المفتي إذا سئل عن حادثة تطلب حكمها في الكتاب ثم السنة ثم في الإجماع ثم في القياس، فإن لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات، فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه، وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته. قال القرطبي: القول بالاستصحاب لازم لكل أحد، لأنه أصل يبنى عليه النبوة والشريعة، فإن إن لم نقل باستمرار تلك الحال تلك الأدلة لم يحصل العلم بشيء من تلك الأمور. هذا في البحر المحيط في أصول الفقه وما بعدها، وشرح مختصر الروضة، وشرح الكوكب المنير، والعدة في أصول الفقه، والإحكام في أصول الأحكام، وكذلك من ناحية اللغة لسان العرب ومقاييس اللغة، والنهاية لابن الأثير. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي والمعنى الشرعي حتى يعلم معنى الاستصحاب. ثم قلت: نقل الإجماع على الاستصحاب وبيان أقسامه. قال الإمام بدر الدين الزركشي في البحر المحيط وما بعدها، في هذه كما ذكرت الرقم الجزء والصفحة، وإن شاء الله ستنزل المقالة مكتوبة إن شاء الله. الأول: استصحاب ما دل العقل أو الشرع على ثبوته، واستصحاب دل العقل أو الشرع على ثبوته ودوامه، ويبين لك الأمثلة كالملك عند جريان القول بالمقتضى له، وشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام، ودوام الحل في المنكوحة بعد تقرير النكاح، دوام الحل استصحاب الحل عند وجود العقد الشرعي الصحيح. فقال: ودوام الحل في المنكوحة بعد تقرير النكاح، وهذا لا خلاف في وجوب العمل به إلى أن يثبت معارض له. الأصل ثبت، وهذا الثبوت يستصحب. فقال: ودوام الحل في المنكوحة بعد تقرير النكاح، وهذا لا خلاف في وجوب العمل به على أن يثبت معارض له. ومن صوره تكرر الحكم بتكرر السبب. يبقى أول استصحاب ما دل العقل أو الشرع على ثبوته ودوامه، ثبوت العقد بعقد البيع فالدوام مستمر وتستصحب البيع، وكذلك تستصحب جريان شغل الذمة، أنت شغلت بقرض فهي مشغولة فيستصحب هذا الشغل بالدين، إلى أن قال: إلى أن يثبت معارض له. ثبت أن الذمة قد قضي ما عليها، في هذه الحالة يختلف الأمر في مسألة الاستصحاب، استصحاب النفي الأصلي العدمي أو حدث غير هذا. والثاني من أقسام الاستصحاب: استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية، كبراءة الذمة من التكاليف حتى يدل دليل شرعي على تغييره. الأصل براءة الذمة من التكاليف، الأصل لا يوجد صلاة سادسة، والأصل لا يوجد فرض للحج إلا مرة واحدة إلا على الاستحباب، فالأصل براءة الذمة من التكاليف. وهذا الأمر أخذه أهل العلم في كثير من الأمور، مثلا على مسألة من كان من المذاهب فرض على المكلف الذي ما صام رمضان حتى دخل رمضان آخر، فقالوا عليه فعدة من أيام أخر، وعليه على كل يوم إطعام مسكين. فالذين قالوا بالراجح قالوا: الأصل براءة الذمة من التكاليف، فلا نكلف المكلف بشيء عدا ما قاله الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الإجماع لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وليس ثم وليس هناك في مسألة قضاء ما عليك من رمضان إلا قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، فليس هناك ما استحسنه أو قاله بعض الفقهاء، لأن الأصل أن يقضي ما عليه. فإن ترتب على ذلك أنه لم يقضي في هذه السنة ولكن قضاها بعد السنة الثانية، فهذا إثم وحرام، وليس هناك فرض أو مسألة الغرامة على المكلف، لأن حديث مسلم بيّن صلى الله عليه وسلم فيه مسألة حرمة المال بدون دليل، أن تحرم على شيء، الدماء حرام والأعراض حرام والأموال حرام، فلا بد. لذلك قال: استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية، كبراءة الذمة من التكاليف حتى يدل دليل شرعي على تغيير. هذه قاعدة، الأصل براءة الذمة من التكاليف، والبراءة الأصلية والعدم الأصلي، كلها تدل بمعنى واحد على أنه لا يجوز أن نفرض على أحد فرضا أو واجبا إلا بدليل شرعي. فهذه القاعدة الكلية في غاية الأهمية وغاية الجودة، لذلك سميت المقالة تقريب استصحاب الحال. طيب، استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية، وكبراءة الذمة من التكاليف حتى يدل دليل شرعي على تغييره، كنفي صلاة سادسة. وقال أبو الطيب عندنا صلوات خمسة، قال أبو الطيب: وهذا حجة بالإجماع. يبقى النوع الأول من الاستصحاب إجماع، والنوع الثاني إجماع، أي من القائلين بأنه لا حكم قبل الشرع. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الآيات كثيرة في العذر بالجهل، فقال هنا لا حكم قبل الشرع. فقبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه زمن الفترة، ليس هناك تكليف، لأن زمن عيسى عليه السلام قد ولى ودرست شريعة عيسى، ولم يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم محمد بعد. فقال لا حكم قبل الشرع، فلا بد من الدليل على شرعية الشيء عندما يبعث الرسول. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه الآية زدتها من عندي للبيان، لأن الكلام ده في سياق النقولات. قالوا وقال بعض الأصوليين في أول كتابه الأصول إنه صحيح لا يختلف أهل العلم فيه، هذا إجماع كما قاله الزركشي، لأنه قد ثبت عندنا أن حجة العقل دليل، فإذا أي العقل الذي لا يخالف الشرع والأدلة، فإذا لم نجد سمعا علمنا أن الله، سمعا يعني نقلا دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، فقال إذا لم نجد سمعا علمنا أن الله لا يهملنا وأنه أراد بنا ما في العقل فصرنا إليه، انتهى كلامه. قال الزركشي: وهذا معنى قوله إن العقل يدل على أن ما لم يتعرض الشرع له فهو باق على النفي الأصلي، فلا يدل إذن على نفي الأحكام. وقولنا لمن يوجب الوتر الأصل عدم الوجوب، إلا أن يرد السمع فاستمسك بهذا الأصل حتى يرد دليل شرعي للوجوب ولم يثبت. قال: وقولنا لمن يوجب الوتر، الحديث في الصحيحين من حديث الأعرابي قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص، لما أعلمه بالصلوات الخمس. فتأتي يأتوا الحنفيون ويقولون الوتر واجب، فهذا لا يستقيم، ما الدليل؟ فلذلك قال: الأصل عدم الوجوب إلا أن يرد السمع فاستمسك بهذا الأصل. وأنا أقول لك استمسك بهذا الأصل، هذا أصل البراءة الأصلية، الإباحة العقلية، براءة الذمة من التكاليف، كلها معان واحدة، الاستصحاب، كلها معان واحدة. الأصل عدم الوجوب إلا أن يرد دليل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. القسم الثالث استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة، فإن عندهم أن العقل حكم في الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي. هذا ضلال، هذا كلام يخالف الكتاب والسنة. فقال: وهذا لا خلاف بين أهل السنة في أنه لا يجوز العمل به، لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات، كما بينت في القواعد الأصولية أن القاعدة، وبينتها في كتاب أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات، فهنا ذكر الزركشي هذا الاستصحاب العقلي الذي جعلوه قسما من أقسام الاستصحاب، وهو كلام باطل، لأن كل من فرد به المعتزلة فهم ضلال، كما قال ابن السمعاني كما سيأتي. فقال: استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة، لا علاقة لنا بالمعتزلة، فإن عندهم أن العقل حكم في الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي، هذا كلام باطل. وهذا لا خلاف بين أهل السنة في أنه لا يجوز العمل به، لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات، هذا لله ورسوله. قلت: قال ابن السمعاني في القواطع على هذا الأمر: هذا حد المعتزلة، وكل ما ينفردون به أي المعتزلة فهو ضلال. القسم الرابع استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، إما تخصيصا إن كان الدليل ظاهرا أو نسخا إن كان الدليل نصا، إن كان الدليل نصا فهذا أمر معمول به بالإجماع. هذا استصحاب الرابع، قال استصحاب الدليل مع احتمال المعارض إما تخصيصا إن كان الدليل ظاهرا وإما نسخا إن كان الدليل نصا فهذا أمر معمول به بالإجماع. ما معنى هذا؟ استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، الأصل أن تأخذ بعموم النص، والأصل كذلك عندما تتكلم وتفتي في دين الله في حديث عام لا بد أن نعرف ابتداء هل خصص هذا الحديث فاختلف التخصيص عن التعميم فوجب حمل العام على الخاص، وهذا هو الراجح والمجمع عليه عند الأصوليين، وكذلك الناسخ والمنسوخ، الأمر نسخ، كنا نصلي والصحابة كانوا يصلوا إلى بيت المقدس فنسخ بالإجماع بالقرآن والسنة فانتقل الحكم إلى الصلاة إلى الكعبة، فهنا لابد هو هذا. قال استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، الإطلاق يقيد، المطلق يحمل على المقيد، والعام يحمل على الخاص، والمؤول يحمل على المحكم، أو المتشابه يحمل على المحكم، والمنسوخ يحمل على الناس. هذا معنى استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، إما تخصيصا إن كان الدليل ظاهرا أو نسخا إن كان الدليل نصا فهذا أمر معمول به بالإجماع. إجماع فإجماع فإجماع، ثلاثة إجماعات. الخامس استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع، وهو راجع إلى حكم الشرع بأن يتفق على حكم في حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه ويختلف عليه المجمعون فيه، فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال. مثاله، وهذا استصحاب مهم لأنه حدث فيه خلاف، قال مثاله إذا استدل من يقول إن التيمم أو إن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل صلاته بالإجماع منعقد على صحتها قبل ذلك، فاستصحب إلى أن يدل الدليل على أن رؤية الماء مبطلة وهو محل الخلاف. يعني إيه؟ المجمع عليه أنه إن توضأت، إن تيممت في عدم وجود الماء فصلاتك بالإجماع صحيحة، وهذا المجمع عليه. فإذا دخلت في الصلاة فعلمت أن الماء قد وصل إليك، فهل تقطع الصلاة حتى تتوضأ بالماء لأن الأمر اختلف؟ ما وجه الاختلاف وما صفة الاختلاف؟ صفة الإجماع الذي نقلته آنفا أن الإنسان إذا لم يجد ماء تيمم، هذا مجمع عليه. فلما دخل في الصلاة الإجماع صفته اختلفت فحكمه اختلف، فلا يترتب عليه ما لا يترتب على الإجماع الآخر. ما هذه الصفة التي اختلفت؟ اختلاف وجود الماء. صفة الإجماع على صحة التيمم عند عدم وجود الماء، فإذا وجد الماء اختلفت الصفة فقالوا هكذا. ولكن هناك أزيد على ما قالوه، قد يكون هناك دليل آخر في نفس المسألة ولكن بعيدا عن الإجماعين، قال تعالى ولو تبطلوا أعمالكم. أقول إذا دخل الوقت ولم أجد ماء ففرضي أن أتيمم وأصلي، فإذا دخلت في الصلاة فقد دخلت بدليل مجمع عليه في الكتاب والسنة، فلم تجدوا ماء فتيمموا، والأحاديث في الصحيحين، يبقى أنا كده عملت اللي علي. فإذا دخلت في الصلاة ووجد الماء لي ألا أخرج من الصلاة لهذا الدليل ولا تبطلوا أعمالكم. فهنا دليلان، ولكن نحن نتكلم في هذه المسألة عن الاجتماع، عن الإجماعين، الإجماع الأول صحيح والإجماع الثاني صحيح، ولكن الإجماعان يختلفان بالصفة، الأولى عند عدم وجود الماء، والثانية عند وجود الماء، فصفة الإجماع تختلف. فلذلك الأولون هم الجمهور والأكثرون قالوا صفة الإجماع اختلفت فلا يعتبر هذا إجماعا في المسألة الأخرى. دي مسألة دقيقة للغاية، من جملة الأسباب المهمة التي كتبت فيها هذه المقالة هذا الإجماع. طيب قلت وزاد أبو يعلى في العدة في أصول الفقه، وهي إمامهما إمام حنبلي فقيه أصولي من أكبر أئمة الحنابلة كما بينت في كتاب ما قل ودل. قال وذهب داود وأصحابه، داود إذا قيل داود يعني الظاهري الذي منه أخذ ابن حزم المذهب الظاهري، وذهب داود وأصحابه والصيرفي من أصحاب الشافعي إلى أنه يجب استصحابه كما يجب استصحاب الذمم، وهو اختيار أبي إسحاق من أصحابنا، يقصد الحنابلة، فقال بيدل على الأدلة التي تثبت ما قال اللي هو ألا يخرج من الصلاة بعيدا عن قوله ولا تبطلوا أعمالكم، بل يتكلم على استصحاب الإجماع في محل النزاع. فقال أجمعوا على طهارة الماء إذ لم يشرب منه فلا يؤكل لحمه، واختلفوا إذا شرب فالإجماع حجة والاختلاف رأي والحجة أولى. يعني هو بيقول لك هنا مسألة فيها إجماع، فكيف تترك الصلاة؟ طيب قال أبو يعلى فقد استصحب أبو إسحاق ابن شاقلة حكم الإجماع، ومثاله أن يقول المتيمم إذا رأى الماء في صلاته لا تبطل لأن أجمعنا على صحتها، فمن ادعى الإجماع فعليه الدليل. يقول لك أنا معايا دليل، أنت هتخلفني إزاي؟ طيب وأتى بمثال آخر، وأن ملك المسلم ثابت بالإجماع، وإذا ارتد اختلفوا في زواله فمن ادعى زواله فعليه بالدليل. واخد بالك الأصل ثبات المسلم، كما قال الإمام مالك لو أن هناك 99 وجها على حمل المسلم على الكفر ووجها على حمله على الإسلام لحملته على الإسلام. تخيل تحسينا للظن بالمسلم، عنده 99 دليل على أنه ليس بمسلم ودليل واحد على أنه مسلم يحمل على الإسلام. منين الكلام ده؟ القاعدة المتفق عليها ومجمع عليها اليقين لا يزول بالشك، قاعدة في غاية الأهمية، ومنها استصحب دليل الاستصحاب، وفيها حديثان في الصحيحين البخاري ومسلم كما سيأتي إن شاء الله. ومثال آخر وإذا اصطاد الحلال ثم أحرم، لأن المحرم لا يجوز له الصيد بالإجماع، وإذا اصطاد الحلال ثم أحرم، اصطاد خلاص قبل الإحرام لم يزل ملكه، لأن قد أجمعنا على ثبوت ملكه قبل إحرامه، فمن ادعى زواله فعليه الدليل. شوف الكلام في غاية الأهمية. قال أبو يعلى ودليلنا على ذلك، يعني هو أورد الأدلة بإجماعات. شوف المسألة، مسألة الفقه المقارن من أهم ما يكون. لا يستقيم لك كطالب علم، ما ينفعش تقول لي أنا قريت كتاب في الفقه وخلصته. يا عم كتر خيرك ماشي، في كتب كثيرة لا سيما الفقه المقارن تتعلم منه كيفية الفتوى. ما ينفعش لا تتكلم في الفقه المقارن إلا عندما تدرس ولو كتاب واحد، واخد بالك؟ فهنا ذكر لك أبو إسحاق الحنبلي أدلة أمثلة في كل مثال فيه إجماع. فانظر إلى الكلام عندما يتكلم به الأئمة. وكل هذا قائم على الأصول. الفقيه لو لم يتعلم علم أصول الفقه ما استطاع أن يفتي في فتوى واحدة. قال أبو يعلى: ودليلنا على ذلك، دليلنا على ذلك أن الإجماع دلالة على الحكم كسائر الأدلة طبعا، فوجب اعتباره في الموضع الذي تناوله. إحنا الإجماع على كذا، الإجماع ده بصفة بشرط، اختلف الشرط اختلفت الصفة، الإجماع ليس بإجماع، لأن للإجماع شروط وصفات. فقال أن الإجماع دلالة على الحكم كسائر الأدلة فوجب اعتباره في الموضع الذي تناوله، والإجماع لم يتناول صحتها بعد وجود الماء. بعد وجود الماء برضو ده فقه. وقد زال في الموضع المختلف فيه فلم يجز التمسك به في مواضع الخلاف، وصار كالنص متى تناول موضعا لم يجز حمله على غيره، والاستدلال بالإجماع لا يصح بعد زواله، وإنما يصح الاحتجاج به مع بقائه، لأن الدليل إذا زال زال الحكم المتعلق به. هذه قاعدة. قال: لأن الدليل إذا زال زال الحكم المتعلق به، كما يقولون في القاعدة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وجد الحكم وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. كمسألة تخليل الخمر، الخمر حرام، فإن خلل أصبح الخمر خلا الذي نأكله فليس بحرام. كذلك مسألة الميتة، الأملاح والملح الذي يخرج من الصحراء إنما هو من ملايين السنين أو آلاف السنين كان ميتة، وتحولت الميتة وتجزأت إلى ملح، فالميتة حرام والملح حلال، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يريد أن يقول هذا: أنا أولا ذكرت كلام الزركشي ثم قلت وزاد أبو يعلى بكذا، كلام أبو يعلى انتهى ثم نرجع إلى كلام الزركشي. فقال قلت ثم قال الزركشي في البحر على نفس المسألة، وهو قول الجمهور أهل الحق من الطوائف، وإنه قول الشافعي وجمهور العلماء، لأن محل الوفاق غير محل الخلاف. هذه أيضا قاعدة أنا أستنبط من الكلام، كلام الفقهاء والأصوليين بما عندي بفضل سبحانه وتعالى من التقعيد، قعدت في كتبي أكثر من 200 قاعدة. فقال هنا: فأنت بالخبرة تشم مع مضمون القاعدة من خلال كلمات الفقهاء. فقال: لأن محل الوفاق غير محل الخلاف، لأن محل الوفاق غير محل الخلاف، نعم، فلا يتناوله بوجه من الوجوه، وإنما يوجب استصحاب الإجماع حيث لا يوجد صفة تغيره أو تغيره. هذا هو قال: يوجب استصحاب الإجماع حيث لا يوجد صفة تغيره، ولأن الدليل إن كان هو الإجماع فهو محال في محل الخلاف. يعني كيف يقال إجماع وهو خلاف؟ تاخد بالك، لابد للإجماع أن يكون إجماعا. لذلك كما بينت أيضا في كتاب أثر القواعد الأصولية، بينت أن الإجماع على أن الإجماع في الدلالة أقوى من القرآن والسنة. وقلت السبب إجماع أبو الحسن بن القطان. إيه السبب؟ أن القرآن عند التفسير له وجوه، قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال أحمد، قال فلان، وهكذا. أما الإجماع فلا خلاف فيه. الإجماع أن الصحابة قالوا هذه الآية على إجماع معين. ففي هذه الحالة الدلالة القرآن مختلف في كثرة التفسير. أما الآية المجمع عليها فالإجماع أقوى منها. وكذلك الحديث، الأحاديث أولا تختلف في مسألة التصحيح والتضعيف، والصحيح هو المعتبر والضعيف غير المعتبر. والدلالة من الحديث المعنى مختلف. الحديث يفسره 20 محدثا، فهنا الدلالة في القرآن والسنة قلت في المرتبة عن الإجماع، لأن الإجماع حجة قطعية مجمع عليه انتهى، مفيش خلاف. فلذلك قال هذا الكلام القوي، وهذا معنى الذي قلته آنفا. فقال فهو محال محال في محل الخلاف. وإن كان غيره إن كان الإجماع ليس هو الإجماع، وإن كان غيره فلا مستند إلى الإجماع الذي يزعم أنه يستصحب، فوجب طلب دليل آخر. هذا كلام من الفقهاء في غاية الجودة. ولكن حتى في كتاب ذكرت هذه المسألة على قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهذه جهة منفكة عن مسألة اختلاف الإجماعين. طيب، والقول باستصحاب الإجماع في محل الخلاف يؤدي إلى التكافؤ. إزاي؟ لأنه ما من أحد يستصحب حال الإجماع الذي استصحبته أنت إلا ولخصمه أن يستصحبه في مقابله. يعني إيه؟ وبيانه أن في مسألة التيمم أن للخصم أن يقول أجمعنا على بطلان التيمم برؤية الماء خارج الصلاة، فنستصحبه برؤيته فيه، وتغير الأحوال لا عبرة به. معنى الكلام إيه؟ وبيانه أن مسألة التيمم أن للخصم أن يقول أجمعنا على بطلان التيمم برؤية الماء خارج الصلاة، أجمعنا عليه، فنستصحبه برؤيته فيه، نستصحب الإجماع نفسه برؤيته في الصلاة. يعني هو الذي قال صفة الإجماع تغيرت، فقال نستصحبه برؤيته فيه ولا يتغير ولا وتغير الأحوال لا عبرة له. أراد أن يقول لك الذي قلتموه نستطيع أن نقوله نحن، فيصبح الدليل موافق للقول الأول وموافق للقول الثاني، ففي هذه الحالة إجماع عند المحققين أن الدليل إذا احتمل المعنيين والدلالتين للخصمين، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، ففي هذه الحالة ننظر إلى دليل ثالث أو آخر، لأنه لا يجوز الاحتجاج به في موطن النزاع. فلذلك اختلفوا في مسألة استصحاب الإجماع في محل النزاع. وعن الأستاذ أبي إسحاق أنه استدل على النكاح بلا ولي بأن الأصل في الأبضاع التحريم، وهذه قاعدة كلية، الأصل في الأبضاع التحريم، ومنه أخذ الأصوليون أنه لا يجوز مس المرأة غير المحرم، لأن الأصل في الأشياء الأبضاع التحريم، في الفروج، الأصل في الفروج والأبضاع التحريم، من جملتها عدم جواز مس المرأة غير التي تحرم عليه. فمن ادعى ما يبيح فعليه الدليل. يعني أبو إسحاق الحنبلي استدل باستصحاب الإجماع في محل النزاع بهذا الحديث، واستدلاله صحيح، لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. فقال هنا بأن الأصل في الأبضاع التحريم، فلا يجوز لك أن تحل الحرام إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. لذلك ما قاله الحنفية وخالفهم كل الجمهور، قالوا بجواز النكاح للمرأة البالغة. ما الدليل؟ النبي يقول لا نكاح إلا بولي، لا شرط صحة، لا نكاح شرط صحة، لا هنا أن النكاح غير صحيح، كما في حديث البخاري لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية في بأم الكتاب بأم القرآن في حديث البخاري، فلا نكاح إلا بولي. فاستصحب هذا بهذه المسألة. قلت ونقل كذلك الإجماع القاضي أبو يعلى، فقال في العدة، هذا بالنسبة لبقية الاستصحابات، أما الاستصحاب الذي في محل النزاع خالفه القاضي أبو يعلى. فقال أبو يعلى استصحاب براءة الذمة من الوجوب حتى يدل دليل شرعي عليه، وهذا صحيح بالإجماع من أهل العلم، والاحتجاج به سائغ، وذكره أصحاب أبي حنيفة وسماه أبو يوسف، يعني الاستصحاب وبراءة الذمة من التكاليف، سماه أبو يوسف عدم الدليل دليل. قاعدة، عدم الدليل دليل، عدم الدليل دليل. ما الدليل على أننا نصلي الصلاة السادسة؟ ما الدليل على وجوب الوتر؟ ما الدليل على تغريم الصائم بعد أن فات الوقت بالمال؟ إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كما في صحيح مسلم. فقال عدم الدليل دليل، فلا بد من الدليل. وهذا مذهب الحنابلة، كما بينت قبل ذلك أن الحنابلة أيسر وأسهل المذاهب الأربعة، لأن الأصل عندهم الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا يدخل أيضا في مسألة الاستصحاب، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل عدم الدليل، والأصل براءة الذمة من التكاليف، والأصل الإباحة، والأصل الطهارة، الأصل الإباحة. وهذه قاعدة كلية، حتى في المأكولات والمشروبات، فليأتيني أحد منكم بالدليل على حجية الملوخية في الأكل، ماذا نقول؟ أي شيء تريده في نيجيريا، في أنغولا، في السنغال، في أي حاجة، أكلات لا نعلم عنها، ولو أكلناها ما عرفناها، ما الدليل على هذا؟ الأصل في الأشياء الإباحة. فهذه قواعد أصولية في غاية الأهمية، الأصل في الأشياء الإباحة، براءة الذمة من التكاليف، النفي الأصلي، كل هذا في مسألة الاستصحاب من أهم ما يكون. طيب، الاستدلال على الاستصحاب من القرآن والسنة. احنا تكلمنا على الإجماع، وبينت فيه في بداية المقالة حتى أرد من قال بمسألة الخلاف، ونعلم على أي الخلاف اختلفوا، على أي شيء في الاستصحاب اختلفوا، على الاستصحاب الإجماع في محل النزاع. طيب، هنا نتكلم على القرآن والسنة، الاستدلال على الاستصحاب من القرآن والسنة. قال الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: اعلم أن الاستصحاب ثلاثة أقسام، اثنان مقبولان عند الجمهور، وواحد مردود عندهم. أما المقبولان استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه، لأن العقل دخول العقل هنا الذي يوافق الكتاب والسنة، لأن العقل يدل على براءة الذمة حتى يقوم الدليل. مش أي حد يدعي على أي حد، على أي أحد أنه عليه له مال، لابد من الدليل. البراءة الأصلية، الإباحة العقلية، الأصل براءة الذمة من التكاليف، هذا دليل، دليل على براءة الذمة. أين الدليل على أني أخذت منك 1000 جنيه؟ وكذلك الاستصحاب العكسي المقابل، أخذت منك 1000، أين وكتبت لك ورقة، أين الدليل على أنك قضيت الدين؟ كيف تستصحب؟ لا استصحاب إلا في أنه عليك هذه 1000. يبقى دليل العقل يدل على هذا، على مسألة الاستصحاب في مسألة شغل الذمم، شغل الذمم شغلت أو شغلت ذمتك بالدين أو بشيء آخر، كعدم وجوب صيام صفر، الوجوب في رمضان، لأن الأصل براءة الذمة من صيام صفر، فيستصحب الحال في ذلك. لذلك بينت في لغة، في المعنى اللغوي، الاستصحاب من المصاحبة، تستصحب الحكم الشرعي. وهذا النوع هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب بشكل عام، وهو المعروف بالبراءة الأصلية والإباحة العقلية، البراءة الأصلية والإباحة العقلية والنفي الأصلي وبراءة الذمة من التكاليف والبراءة الأصلية، كل هذا معنى لشيء واحد. وهذا النوع قد دل القرآن على اعتباره في آيات كثيرة، كقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، له ما سلف من قبل. وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ووجه الدلالة في الآية الأولى أنه لما نزل تحريم الربا، كان الربا مباح وكان الخمر مباح عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تغيرت الأحكام الشرعية، لأنه لما نزل تحريم الربا خافوا من الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم، لأن الآية نزلت وهم قد تعاملوا بالربا فخشوا على أنفسهم، فبينت الآية أن ما اكتسبوا من الربا قبل التحريم ووجه الدلالة فهو على البراءة. قال أن ما اكتسبوا من الربا قبل التحريم فهو على البراءة الأصلية، حلال لهم ولا حرج عليهم فيه، لأنهم لم يعرفوا ولم ينبهوا ولم يلزموا ولم يحرم عليهم. قال: ووجه الدلالة في الآية الثانية، ووجه الدلالة دلالة ال... لا يبقى ناقصة كلمة. ووجه الدلالة في الآية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استغفر لعمه أبي طالب، وقد مات على الكفر، واستغفر المسلمون لموتاهم المشركين، وأنزل الله: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ندموا على استغفارهم للمشركين، فبينت الآية أن استغفارهم لهم قبل التحريم على البراءة الأصلية، لا إثم عليهم فيه ولا حرج، حتى يبين الله لهم ما يتقونه كاستغفارهم مثلا، دليل على ذلك. ثم قال: النوع الثاني استصحاب دليل الشرع كاستصحاب النص حتى يرد الناسخ، والعموم حتى يرد المخصص، ودوام الملك حتى يثبت انتقاله. ولذلك أنت اشتريت بيت، اشتريت بيتا، الدليل معك والحجة معك بالعقد، وكما قال القانونيون في حيازة المنقول، المنقول الذي حاز المنقول فهو عنده وملكه، الملكية في الحيازة للمنقول اللي هو الشيء غير العقارات وما شابه الحاجات المهم يعني. فقال ودوام الملك حتى يثبت انتقاله، ودوام شغل الذمة الثابت حتى يثبت براءتها أو تثبت براءتها ونحو ذلك. الثالث وهو المردود عند الجمهور هو استصحاب حال الإجماع في محل النزاع. قلت أما الدليل على الاستصحاب من السنة فهو ما قاله ابن القيم في إعلام الموقعين. قال استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه وهو حجة، كاستصحاب حكم الطهارة وحكم الحدث. استصحاب أنت تطهرت أو أحدثت، تستصحب الطهارة أو الحدث على ما تيقنت منه، واستصحاب بقاء حكم النكاح وبقاء الملك، عقد زواج وعقد ملك تستصحبه. ولذلك تكلموا في مسألة من شك هل طلق زوجته 3 طلقات أم 2، يحسب الأمر على 2، لأن اليقين لا يزول بالشك وأنت مستصحب للزواج، فالطلقة 3 شك واليقين أنك متزوج زوجتك، فاليقين لا يزول بالشك، فإذا الطلاق لا يزيل النكاح، فيكون الحكم 2 لا 3 طلقات. فقال واستصحاب بقاء حكم النكاح وبقاء الملك وشغل الذمة بما تشغل به حتى يثبت خلاف ذلك. وقد دل الشارع على تعليق الحكم به في قوله في الصيد أنه قال صلى الله عليه وسلم وإن وجدته أي الصيد غريقا فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك، رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره، أيضا رواه البخاري ومسلم. فلما كان الأصل في الذبائح التحريم وشك هل وجد الشرط المبيح أو لا بقي الصيد على أصله في التحريم. ننظر إلى الأصول التي تقعد ويستصحب حال هذه الأصول. ولما كان الماء طاهرا فالأصل بقاؤه، كما بينت لك الأصل الطهارة والأصل الحل، بقاؤه على طهارته لم يزلها بالشك. ولما كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته لم يأمره بالوضوء مع الشك. أنت توضأت في الجمعة وشككت هل أحدثت أم لا، هذا الشك لا يغير الطهارة وتتوضأ للصلاة الذي بعدها كالعصر. فإن تيقنت من الحدث فتستصحب الحدث وتتوضأ لزاما. قال بل قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه البخاري ومسلم. ولما كان الأصل بقاء الصلاة في ذمته، واخد بالك، ولما كان الأصل بقاء الصلاة في ذمته أمر الشاك أن يبني على اليقين ويطرح الشك، أن يبني على اليقين ويطرح الشك. هل صليت ثلاثا أم أربعا؟ تطرح الشك وتقول ثلاثا ولا تقول أربعا كما في صحيح البخاري ومسلم. ولا يعارض هذا أو ولا يعارض هذا رفعه للنكاح المتيقن بقول الأمة السوداء إنها أرضعت الزوجين. حديث البخاري أن امرأة سوداء رضي الله عنها أرضعت رجل صبي وصبية، والاثنان من الصحابة رضي الله عنهما تزوجا، فبعد أن تزوجا بفترة زمنية قالت المرأة أنا أرضعتكما، فشك الصحابي في كلامها فسافر إلى المدينة ليسأل النبي، فقال كيف وقد قد قالت، فأمر بالفسخ. فهنا يقول ابن قدامة ابن القيم كما فرق صلى الله عليه وسلم بين الزوجين بقول الأمة، فإن أصل الأبضاع على التحريم، هذا كلام ابن القيم انتبه، فإن أصل الأبضاع على التحريم، وإنما أبيحت الزوجة بظاهر الحال يعني في عقد والأمر أصبح ظاهرا مع كونها أجنبية، الأصل أنها لا تحل له، ثم حلت له بعقد الزواج. وقد عارض هذا الظاهر ظاهر مثله، فالأمر يصل إلى الأصل، فقال وقد عارض هذا الظاهر ظاهر مثله أو أقوى منه وهو الشهادة، فإذا تعارضا الظاهران تساقطا وبقي أصل التحريم لا معارض له. شوف الكلام الأصولي الفقهي. فهذا الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو عين الصواب ومحض القياس، وبالله التوفيق. كما تكلم ابن القيم كما في تحقيقه لسنن أبي داود نقل الحديث الأحاديث على مسألة السواك، هل يجوز في رمضان أو لا يجوز، لأن الأصل حديث البخاري في خلوف الصائم، والسواك يطهر هذه الرائحة الكريهة، فكره السواك. فنظر إلى المسألة فوجد أن أحاديث النهي عن السواك في رمضان ساقطة وضعيفة تماما، ونظر كذلك إلى أحاديث أن النبي كان يستاك وهو صائم، وهي أيضا ساقطة وضعيفة تماما، فقال الأصل في حديث الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، وهذا عموم لا يستصحب هذا العموم إلا إن ورد تخصيص عليه، ولم يرد التخصيص. فهنا قال الأصل أن السواك جائز في حالة الصيام وفي حالة الإفطار، وأحاديثكم باطلة على هذا القول وعلى هذا القول، فأخذ بالحديث الذي هو عام واستصحبه لأنه لم يرد عليه نص يخصص، فكان على ما قال في هذا الكلام. قلت وللاستصحاب علاقة وطيدة بالقاعدة الكلية الفقهية المتفق عليها، اليقين لا يزول بالشك، ودليلها كما قال الفقهاء في كتب القواعد الفقهية، وهي كتب الأشباه والنظائر. كتب الأشباه والنظائر هي الكتب التي حوت القواعد الكلية كما قال الفقهاء في كتب القواعد الفقهية والأشباه النظائر للسيوطي والزركشي وابن نجيم وغيرهم، وكما ذكر ابن القيم أدلتها في هذا النقل السابق كما بينت في كلام ابن القيم. كل ما ذكرته دليل على هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك. قال: فالاستصحاب مندرج تحت، أو قلت فالاستصحاب مندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ودليل الاستصحاب من السنة كدليل هذه القاعدة. وقد فرع السيوطي في الأشباه والنظائر قاعدة نصها: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. وهي معنى الاستصحاب، الأصل بقاء ما كان على ما كان، فقعد في المسألة قاعدة تبين معنى الاستصحاب، وهي ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. إن شاء الله المقالة هتنزل على الموقع عشان لو عايزين تحفظوا القواعد هذه. وهي معنى الاستصحاب. وذكر كذلك مع القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك حديث مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليطرح الشك. اليقين لا يزول بالشك، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. رواه البخاري أيضا. ومن القواعد الفقهية قاعدة متفرعة على الاستصحاب ونصها: القديم يترك على قدمه ولا يغير إلا بحجة. ذكرها أيضا السيوطي في الأشباه والنظائر: القديم يترك على قدمه ولا يتغير إلا بحجة. وكذلك هذه القاعدة نص في معنى الاستصحاب: القديم يترك على قدمه ولا يغير إلا بحجة. ودائما يذكرون مسألة الاستصحاب في مسألة الاستصحاب مسألة المفقود. زوج فقد ولم يدرى هل مات أم لا، اليقين لا يزول بالشك، والأصل الاستصحاب. فهذا الرجل لم نتيقن من موته، هو لم يموت، فقال أهل العلم في هذه الحالة لا يستصحب موته، لأن اليقين لا يزول بالشك وهو مفقود. فحاله من قال من المالكية أو من غيرهم 60 سنة 70 سنة وأكثر. وهناك حكم في الفقه أخذ به الفقهاء في مسألة إصلاح المجتمعات والمعايش، فقرروا 4 سنين بعد ذلك إن أرادت المرأة أن تتزوج فتأخذ حكما من القاضي وتتزوج. وهذا ما أفتى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته. المهم، فقالوا في مسألة المواريث هناك يقين أنه لا يموت، وهناك شك، فلا يستصحب الشك بل يستصحب اليقين. فإذا هذا الرجل يورث، هذا الرجل يورث، ومسألة يعني يأخذ إن مات أهله فيضم إليه حقه، فهنا استخدموا مسألة الاستصحاب. طيب، فالقاعدة: القديم يترك على قدمه ولا يغير إلا بحجة. وذلك لأن القاعدة الكلية في الاستصحاب نصها: الأصل بقاء ما كان على ما كان. ومعنى الاستصحاب شرعا واصطلاحا هو كذلك كما ذكرت في أول المقالة. اعتبار ابن القيم استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع والتمثيل له. قد فصلت الكلام في هذا آنفا وبينته، وهنا قال ابن القيم في زاد المعاد: لا نزاع أن الحامل قد ترى الدم في عادتها. في نساء كثيرات يرون الحيض وهم حيض، لا سيما في أول حملها، وإنما النزاع في حكم الدم لا في وجوده، وقد كان حيضا قبل الحمل بالاتفاق أو إجماع استصحبه، فنحن نستصحب حكمه حتى يأتي فيرفعه، يبقى هو حيض بيقين، ما نقولش ده شك، لأن اليقين إن هي حامل. والحكم إذا ثبت في محل، هذه قاعدة، إذا ثبت في محل فالأصل بقاؤه حتى يأتي ما يرفعه. فالأول استصحاب لحكم الإجماع في محل النزاع، والثاني استصحاب للحكم الثابت في المحل حتى يتحقق ما يرفعه، والفرق بينهما ظاهر. هو أراد أن يفرق بين هذه استصحاب محل النزاع في مسألة التيمم وغير هذا. هذه المرأة إجماعها على أنها تحيض كل شهر، ثم لما أتى الحمل حاضت، فهي أصلا حاضت ثم حاضت مع الحمل، فالأصل الإجماع مستمر وليس هناك محل نزاع. لذلك قال الصيغة تلفت، فالأول استصحاب لحكم الإجماع في محل النزاع، والثاني استصحاب للحكم الثابت في المحل حتى يتحقق ما يرفعه. الحكم الثابت في المحل اللي هو إيه؟ حاضت وهي حامل، حاضت، فقال حتى يتحقق ما يرفعه، والفرق بينهما ظاهر. قلت وهي مسألة دقيقة، وقد رجحت أن الحامل لو رأت الدم بأوصافه ووقته فهو حيض، وذلك في كتاب القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية من أكثر من 11 سنة، وهو مرفوع على الموقع، وهو قول عائشة رضي الله عنها وبعض التابعين. طيب، الأمثلة المتفرعة على قاعدة الاستصحاب كما يقولون، و مسألة اتضاح المقال بالأمثلة وبالمثال يتضح المقال. قال السيوطي في الأشباه والنظائر في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، واعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ 3/4 الفقه وأكثر، ولو سردتها هنا لطال الشرح، ولكني أسوق منها جملة صالحة فأقول: ويندرج في هذه القاعدة عدة قواعد، منها قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان. إذن قاعدة الاستصحاب متفرعة عن قاعدة ماذا؟ قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة كلية من القواعد الخمس الفقهية الكبيرة. فقاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة فقهية، والاستصحاب قاعدة أصولية. هي مسألة غريبة بالنسبة للتفريع، قلما وجدت، لأن القواعد الأصولية أقوى في الدلالة من القواعد الفقهية. ومن أمثلة ذلك: الأول، ما تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. واخد بالك؟ يبقى هنا الأمر على حسب ما حدث من الاستصحاب. أحدث يتوضأ، لم يحدث هو متطهر. الثاني، ومن ذلك مسألة من تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق، والأصح أنه يؤمر بالتذكر فيما قبلها حتى يدرك أمره، فإن كان محدثا فهو الآن متطهر لأنه تيقن الطهارة بعد ذلك، بعد ذلك الحدث، وشك في انقضائها لأنه لا يدري هل الحدث قبلها أو بعدها. وإن كان متطهرا فإن كان يعتاد التجديد، تجديد الوضوء، ويعلم هذا من حاله، فهو محدث، لأنه تيقن حدثا بعد ذلك بعد تلك الطهارة وشك في زواله، لأنه لا يدري هل الطهارة الثانية متأخرة عنه أم لا، بأن يكون والى بين الطهارتين. الموالاة أن يفعل الشيء عندما مثلا تغسل يديك ثم توالي بعدها مباشرة بالعضو الثاني. والثالث نظير ذلك ما لو علمنا لزيد على عمرو ألفا فقام عمرو ببينة بالأداء أو الإبراء، الإبراء أبرئت ذمتك من الألف، فأقام زيد بينة أن عمرا أقر له بألف مطلقا ولم يثبت بهذه البينة شيء، لاحتمال أن الألف الذي أقر به هو الألف أقر به هو الألف الذي علمنا وجوبه وقامت بإبرائه، فلا نشغل ذمته بالاحتمال. الرابع أحرم بالعمرة ثم بالحج وشك هل كان أحرم بالحج قبل طوافها فيكون صحيحا أو بعده فيكون باطلا حكم بصحته. قال الماوردي لأن الأصل جواز الإحرام بالحج حتى يتيقن أنه كان بعده، وهو كمن تزوج وأحرم ولم يدر هل أحرم قبل تزوجه أو بعده، فإن الشافعي نص على صحة نكاحه لأن الأصل عدم الإحرام، ونص في من وكل في النكاح ثم لم يدر يعني أكان وقع عقد النكاح بعد ما أحرم أم قبله، أنه صحيح أيضا. الخامس أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر فصح صومه، لأن الأصل بقاء الليل، أنت مستصحب الليل. المسألة إزاي؟ أنت في الليل، فقال وكذا في الوقوف بعرفة، أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر، يعني تسحر وفي وقت تسحره شك في طلوع الفجر هل أذن الفجر أم لم يؤذن، فالأصل بقاء ما كان على ما كان استصحاب، فأنت تستصحب الليل لم ينتهي بعد، أنت في الليل، وكذلك تستصحب النهار أنت في النهار، فقال لأن الأصل بقاء الليل، وكذا في الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة من أركان الحج، والوقوف بعرفة هو بعد صلاة الظهر إلى غروب المغرب، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، أما بنص الحديث الثابت أنه وقت عرفة ممتد إلى طلوع فجر يوم النحر يوم العيد يعني، فهنا قال وكذا في الوقوف بعرفة، أنت لو شككت فاليقين لا يزول بالشك، فلو شك أنه طلع الفجر يقول قد تم حجي ووقوفي بعرفة صحيح. السادس أكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في الغروب بطل صومه لأن الأصل بقاء النهار. السابع نوى ثم شك هل طلع الفجر أم لا صح صومه بلا خلاف. الثامن تعاشر الزوجان مدة مديدة ثم ادعت المرأة يعني والزوجة عدم الكسوة والنفقة، فالقول قولها. ليه؟ لأن الأصل بقاؤهما في ذمته وعدم أدائهما، فانظر مسألة الاستصحاب تدخل في جميع أبواب الفقه، فقال الأصل أن براءة الذمة للزوج على النفقة والكسوة، فإن ادعت أنها لم تأخذها صدقت، لأن الأصل بقاؤهما في ذمته وعدم أدائهما. دي مسائل دقيقة للغاية تعرف بها المسائل الفقهية التي هي الفتاوى التي تعرض عليك. التاسع، زوج الأب أو زوج الأب ابنته معتقدا بكارتها، فشهد أربع نسوة بثيوبتها عند العقد أنها ليست ببكر، لم يبطل. ليه بقى؟ لجواز إزالتها بإصبع أو ظفر، والأصل البكارة، اليقين لا يزول بالشك، لا سيما في هذه المسائل الدقيقة. يعني قد، وهذا يحدث والعياذ بالله على مر الزمان والعصور، قد يقول رجل بالظلم والعدوان ويفعل نسأل الله العافية أن يفض البكارة غصبا حتى يضيق على المرأة أمرها. فهنا قال زوج الأب ابنته معتقدا بكارتها فشهد أربع نسوة بثيوبتها عند العقد، لم يبطل. لماذا؟ لحدوث الشك حتى مع وجود النسوة الأربعة، لجواز إزالتها بأصبع أو ظفر، والأصل البكار، اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. في مسائل كثيرة، لذلك أدندن دائما لا يستقيم لأحد أن يتكلم في دين الله إلا بالأصول، بقواعد الأصول، قواعد الأصولية، لأنها تقاعد لك القواعد الكلية التي يتفرع عليها مئات بل آلاف بل ملايين الفتاوى. فانظر إلى هذه الأمور. العاشر، اختلف الزوجان في التمكين، فقالت سلمت نفسي إليك من وقت كذا، أي تزوج وجامعها، وأنكر، فالقول قوله لأن الأصل عدم التمكين، لأن الأصل عدم التمكين. فهنا نظر أيضا لمسألة الاستصحاب، هنا بينظر إلى صدق وكذب من من الخصمين أو من الخصوم، المدعى عليه والمدعي، على حسب الحال والفقه. الحادي عشر، ولدت وطلقها فقال طلقت بعد الولادة فلي الرجعة، وقالت قبلها فلا رجعة، ولم يعين وقتا للولادة ولا للطلاق. فالقول قوله لأن الأصل بقاء سلطنة النكاح أو بقاء سلطنة النكاح، فإن اتفق على يوم الولادة كيوم الجمعة وقال طلقت يوم السبت وقالت يوم الخميس، فالقول قوله لأن الأصل بقاء النكاح يوم الخميس وعدم الطلاق أو على وقت الطلاق، واختلف في وقت الولادة فالقول قولها لأن الأصل عدم الولادة إذ ذاك، هي التي تلد وتعرف. الثاني عشر، أسلم إليه في لحم، السلم اللي هو البيع بأجل، فجاء به فقال المسلم هذا لحم ميتة أو مزكى مجوسي، مزكى لمجوسي لا يجوز تذكيته، وأنكر المسلم إليه اللحم، فالقول قول المسلم القابض لأن الشاة في حال حياتها محرمة، فيتمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله، واليقين لا يزول بالشك. الثالثة عشر، اشترى ماء وادعى نجاسته ليرده، فالقول قول البائع لأن الأصل طهارة الماء، كما في مسألة البيوع، أي بيوع سلع أو متاع أو ما شابه من هذا، فالقول قول البائع لأن الأصل طهارة الماء. نعم. هذا هو الأب. لا، المسألة الأمر مختلف. هو هنا بننظر للمسألة مسألة قاعدة أصلية، اليقين لا يزول بالشك، ومسألة الأصل في الأشياء الستر، لا سيما في هذه الأمور. لذلك لما زنى الغامدي وأراد أن يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد، قال له أبو بكر وعمر أمراه بعدم رفع الأمر إلى النبي وأن يستر على نفسه، حتى لما قام ماعز لإقامة الحد وأقاموا عليه الحد وضربوا عليه الحجارة، فلما زادت عليه الحجارة فر وجرى، فأتبعه أنيس رضي الله عنه بفك جمل فقتله بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تركته يتوب فيتوب الله عليه؟ بعد قيام في القضية في مسألة هذه المسائل الحساسة الأصل فيها الستر. فلذلك من فقه وفهم الشديد الفقهاء قالوا بمثل هذه المسألة، كيف بأربعة نسوة أو بأربع نسوة، ويؤخذ بقول الأب هنا، نظروا لمسألة اليقين لا يزول بالشك واحتمال، والاحتمال لا يزيل اليقين. فمسألة الاحتمال واليقين والشك هذه مسائل فصل فيها الفقهاء، لا سيما في هذه القاعدة، مع وجود اختلاف طبعا في المذاهب في هذه المسألة، ولكن هي تناسب مع هذا الخلاف، تناسب ما نقول فيه في هذا السياق. نعم. الرابع عشر: ادعت الرجعية امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت لأن الأصل بقاؤها. نفس المسألة، هي تعلم حالها، ولذلك في سورة البقرة أمرها الله سبحانه وتعالى أن تكون صادقة فيما يكون في بطنها. طيب، هذا انتهى كلام السيوطي، وهذه مجموعة من الفروع في غاية الأهمية. قلت: وقال النووي في شرح مسلم عند حديث، وذكرت الحديث رقم الحديث، باب الدليل على أن من تيقن ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. قال: ومن مسائل القاعدة المذكورة اللي هي اليقين لا يزول بالشك في طلاق زوجته أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره، أو أنه صلى ثلاث ركعات أو أربعا، أو أنه ركع وسجد أم لا، أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة، فكل هذه شكوك لا تأثير لها، والأصل عدم هذا الحادث. فانظر إلى هذا في شرح مسلم، يعني جمع لك كما جمع السيوطي من بعده، جمع لك عامة مسائل الفقه في مسألة الاستصحاب. فالمسألة في غاية الأهمية والجودة، فلا بد أن تعلم هذا العلم، علم أصول الفقه الذي يأتي بك بإذن الله تعالى على مسائل الفتوى ومسائل الاستنباط والاستغراج والقياس. قلت: فائدة مهمة في العذر بالجهل بعد النبوة والرسالة بالاستصحاب. لما ذكرت أدلة الاستصحاب من الكتاب والسنة والإجماع، ذكرت قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكذلك من جملة زيادة الزيادة من الأدلة يعني بعدما قلت رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، ومثلها قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، وقوله ولولا أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى فهذه الآية وأمثالها دليل على العذر بالجهل بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجه الدلالة أنه لا يكون الإثم ولا المؤاخذة حتى يعلم المكلف الحرمة ولو كان ذلك بعد البعثة، فقياسا على البعثة لعلة جامعة بين الأصل الذي هو قبل البعثة وعدم وجود الرسول المنذر والمبشر، وبين الفرع الذي هو بعد البعثة وهي علة الجهل وعدم العلم، لأن الحالتان تعلقت بهما العلة التي هي مناط الحكم وهي الجهل، ومن ثم فلا يقال لا عذر للجاهل بعد بعثة رسول الله وبيان الحجج والأدلة والبراهين، لأن الذي لا يعلم بمثابة من لم يبعث إليه الرسول لأنه مستصحب للجهل وعدم العلم والبيان، فيعمم على كل من لم يعرف الحكم الشرعي إلى يوم القيامة. ودليل ذلك الاستصحاب، وهو الأصل بقاء ما كان على ما كان، لانعدام المتغير أو المغير. وقاعدة الاستصحاب أيضا الأصل براءة الذمة من التكاليف، لقوله تعالى كما في الآيات المذكورة حتى يبين لهم ما يتقون، أي ما يتقونه من الحرام فلا يفعلونه، ومن الأوامر فيفعلونها بالامتثال. وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وحتى مجمع عليها أنها للغاية، وهي هنا وصول العلم للمكلفين، وقبل وصوله فهم كأهل الفترة من كانوا في زمن لا نبي فيه، لذلك سمي الاستصحاب النفي الأصلي، وهو مراد قولهم الأصل براءة الذمة من التكاليف. وهذه الفائدة أهم ما يستفاد به في الأصل الشرعي العذر بالجهل لعمومه وإطلاقه على المكلفين، فيكون حال من لم يصله العلم أنه مستصحب لحالة الجهل وعدم العلم حتى يعلمه الله من علمه سبحانه وتعالى ولا إثم عليه. فمن أهم الأمور التي تستصحب ويؤخذ منها مسألة العذر بالجهل. غالب الناس لا يتعلمون ولا يحضرون دروس العلم إلا يوم الجمعة إن فتح الله عليهم، والساعة التي تكون في الجمعة إنما هي موعظة وخطبة، ولا يستقيم ولا ينبغي إلا في حالة الضرورة الملحة أن تتكلم في المسائل الفقهية على المنابر، فلذلك والعوام لا يفهمون هذا الكلام. فمن أهم ما يكون الدراسة العلمية المتخصصة التي تقوم على الأصول التي تؤدي بطالب العلم إلى معرفة مفاتيح العلوم، لا سيما في هذه المسألة وأمثالها في مسألة الاستصحاب وما يترتب عليه من المسائل التي تؤدي إلى التميز في الأحكام والفتاوى. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.